ولهذا قال ما فرق هؤلاء، يعني لا يفرقون بين حق وباطل وبين هدى وضلال، والسبب قلة العلم. وهذا فيه فائدة، أن قلة العلم وقلة البصيرة في دين الله يحدث به عدم التفرقة بين الحق والباطل، وعدم التمييز بين الهدى والضلال. تجد بسبب جهل لو سألته عن أمر هل هذا سنة أو بدعة يقول ما أدري، هل هذا هدى أو ضلال يقول لا أدري. لماذا لا يفرق؟ لأنه ليس عنده علم. ولهذا سمي العلم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني علما تفرقون به بين الحق والباطل. أما الذي لا علم عنده لا تفرقة عنده بين حق وباطل. فهذا الرجل سمع شيئا من الأسماء والصفات، وسمعها وكان سماعه لها لأول مرة وعلمه قليل، فحدث عنده هذا الاستنكار بسبب قلة العلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما فرق هؤلاء، يعني هؤلاء لا يفرقون ولا يميزون. هذا على رواية ما فرق، وعلى رواية ما فرقوا هؤلاء، أي ما خوف هؤلاء الذي جاء في غير محله، ما خوف هؤلاء الذي جاء في غير محله.